بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن تعرض الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله للحديث الحسن عند الترمذي والكلام بشأن كتابه الجامع باعتباره أول من شهر هذا المصطلح وأكثر من استعماله في هذا الكتاب، تطرق إلى ذكر الكتب التي يظن فيها وجود الحسن بكثرة، فذكر من هذه الكتب سنن الإمام أبي داود السجستاني. لما نقول أو يقول العلماء هذا الكتاب من مظنة الحسن أو من مظنة الصحيح أو الضعيف أو نحو ذلك، المظنة يعني الكتاب الذي يظن وجود الحسن فيه بكثرة أو الصحيح بكثرة وهكذا، يعني هذا النوع من أنواع الحديث يظن وجوده في هذه الكتب بشيء ملحوظ. ماشي. قال قال يعني ابن الصلاح: ومن مظانه، أي من الكتب التي يظن في وجود الحسن فيها بكثرة، سنن أبي داود. روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هذه الكلمة مأخوذة من رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة بشأن كتابه السنن، والعلماء يعني يتنقلونها في كتب علوم الحديث، وعلى فكرة هذه الرسالة مطبوعة أكثر من طبعا. قال: وروي عنه، قال يعني قال ابن الصلاح: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، يعني في كل باب من أبواب كتاب السنن يخرج في هذا الباب أصح الأحاديث الواردة عنده، فإن وجد صحيحا فبها ونعمت، فإن لم يجد إلا حسنا فهذا شيء طيب، فإن لم يجد إلا الضعيف الذي يصلح للاحتجاج بانضمام غيره إليه فهذا يذكره أيضا باعتباره أصح ما في الباب. إذن بهذه العبارات يستفاد أن كتاب أبي داود فيه الحسن. لماذا؟ لأنه قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه أو ما يشابهه، فذكروا أن ما يقارب الصحيح هو الإيه؟ الحسن. ما يقارب الصحيح هو الحسن، لأن الحسن قريب من الصحيح. قلت ده كلام ابن كثير، ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عنه فهو إيه؟ حسن. وهذه الرواية ليست صحيحة عن أبي داود، ليست صحيحة عن الإمام أبي داود، ومن نقلها لعله إنما نقلها بالمعنى من قوله: وما سكت عنه فهو صالح، ففهم من كلمة صالح أنه إيه؟ حسن، فعبر بالمعنى لا باللفظ الذي ذكره الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أولا هذه العبارات كما قلنا يستفاد منها أن كتاب السنن لأبي داود أحاديثه تنقسم إلى أقسام. قسم هو الصحيح، لأن بطبيعة الحال فيه الصحيح بل فيه ما في الصحيحين، يعني سنن أبي داود فيه أحاديث اشترك مع البخاري ومسلم في تخريجها، إذن هذا صحيح بل هو من أعلى مراتب الصحيح. وفيه الحسن اللي هو قريب من الصحيح، وفيه الضعيف، والضعيف على نوعين: ضعيف منجبر أي يصلح للاحتجاج به بانضمام غيره إليه فيكون من قبيل الحسن لغيره، ومنه ما هو ضعيف متهالك، فهذا إن ذكره أبو داود في كتابه السنن فإنما يبين حاله، يبين إيه؟ حاله ولا يسكت. ولهذا قال إيه؟ وما فيه وهن شديد بينته، ما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو إيه؟ صالح. هذه العبارة من كلام أبي داود عليه رحمة الله. يا ابني شوف له أي خطاف كده يطلعه برا المسجد. يا ابني روح يا ابني حسن أضيعك. هنا أحسن. مش هعمل، لا اكيد حد مسلطه علينا، مش ممكن ده جاي كده لوحده، كل مره نلاقي شخص جديد، واحد يقف لي هنا وواحد يطلع لي من هنا، حاجه كده تحس كده في ايه مؤامره، لكن ايه ولا بد. هذه العبارة من كلام الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى توقف عندها العلماء كثيرا، لأن من مهمات علماء الحديث فهم مناهج علماء الحديث، لا سيما أصحاب كتب الأصول اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والموطأ وكذلك الدارين، يعني هذه الكتب التسعة تسمى بكتب الأصول، منهم من يذكرها كلها ومنهم من يذكر بعضها. المهم من جملة أو من مجموع كلام أهل العلم نستخلص أن هذه الكتب التسعة هي كتب الإيه؟ الأصول. لم يذكر أحد غير هذه الكتب في كتب الأصول فيما أعلم. فمنهم من يقول كتب الأصول خمسة، كتب الأصول خمسة، فيذكر البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولا يذكر ابن ماجه. ومنهم من يقول ستة، كتب الأصول ستة، فيذكر هذه الخمسة مع ابن ماجه، ومنهم من يذكر الخمسة مع الموطأ دون ابن ماجه زي ابن أسير في الجامع الأصول في أحاديث الرسول، ومنهم من يزيد فيذكر في كتب الأصول مسند الإمام أحمد ابن حنبل، ومنهم من يذكر الموطأ كما ذكرنا، ومنهم من يذكر الدارمي عوضا عن ابن ماجه، يقول ان الدارمي انظف اسنادا واصح رجالا واسانيد ومتون من كتاب ابن ماجه، فينبغي ان يجعل هو السادس لا كتاب ابن ماجه. فمن مجموع كلام اهل العلم نعرف ان كتب الاصول هي التسعة هذه معايا، منها ما اتفق العلماء على انها من كتب الاصول ومنها ما اختلف. لم اجد فيما اعلم احدا سمى او ادخل في كتب الاصول غير هذه التسعة، غير هذه التسعة. ولهذا نجد علماء الحديث من المتأخرين تشتد عنايتهم بدراسة هذه الكتب، لا سيما الخمسة مع مسند الامام احمد ابن حنبل والموطأ. هذه الكتب تحديدا كثرت عناية علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بدراستها واستقرائها وتأملها لمعرفة مناهج أصحابها فيها. بعض هذه الكتب ورد عن أصحابها كلام يستفاد منه منهج للإمام، زي الإمام مسلم ابن الحجاج صنع مقدمة كبيرة في أوائل كتابه الصحيح. من خلال هذه المقدمة يستخرج العلماء بعض ما يتعلق بمنهج الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وكذلك الإمام أبو داود من خلال رسالته التي كتبها إلى أهل مكة لما سألوه عن كتاب السنن وعن منهجه فيه، فكتب لهم رسالة يشرح فيها منهجه في هذا الكتاب، وكما قلنا هي مطبوعة. فمن خلال هذه الرسالة نجد العلماء يعرفون أو يحددون منهج الإمام أبي داود في كتابه السنن. الإمام الترمذي بعد أن صنف كتابه الجامع أفرد في آخر الكتاب كتاب العلل، وهذا الكتاب وإن سماه علل لكنه في الواقع يمثل منهجه في كتابه الجامع، فهو يشرح فيه منهجه في هذا الكتاب. فإذا من خلال بعض ما كتبه أصحاب هذه المصنفات يستشف العلماء منهج كل عالم من هذه المصنفات التي صنفوها. نحن اليوم مع أبي داود. أبو داود ذكر في عبارته هذا أن أحاديث هذا الكتاب إما صحيحة وإما قريبة من الصحيح وإما ضعيفة ضعفا هينا أو ضعفا شديدا. فالصحيح وما هو قريب من الصحيح اللي هو بنسميه احنا الحسن، وما كان ضعفه هينا، كل ذلك صالح عنده للاحتجاج. أم وهذا يسكت عنه، إذا ذكره في كتابه لا يحتاج إلى بيان، إنما مجرد أن يسوقه مساق الاحتجاج فهذا معناه أنه عنده إيه؟ صالح. لكن إذا ساقه وبين ضعفه، واضح؟ تكلم ولم يسكت، بين ضعفه، أو ساقه لا في مساق الاحتجاج بل في مساق بيان وجه الاختلاف، فهذا يدل على أنه ليس عنده إيه؟ حجة، وإنما الحجة ما صدر به الباب، فهذا يعتبر عنده إيه؟ ليس صالحا للاحتجاج. فلذلك قال وما سكت عنه فهو صالح، وما فيه ضعف شديد بينته. وفي موضع آخر من الرسالة قال وما كان منكرا بينته. وفي موضع آخر قال وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. مشاهير يعني إيه؟ مشاهير أي ليست غريبة ولا منكرة، لها من الشواهد والروايات الكثيرة ما يدل على صحة معناها، إما كونها صحيحة رواية أو صحيحة معنى. إذا كانت صحيحة رواية فهذا أمر مفروغ منه، لكن قد لا تصح من جهة الرواية لكن صحيحة المعنى لموافقتها القرآن أو لموافقتها عموم السنة الصحيحة أو لعمل الأمة والإجماع، فهذا يدل على صحة معناها. فده إذا ساقه في كتابه يسكت، باعتبار أنه عمدة كتابه على الأحكام المستنبطة من المتون لا على الأسانيد. لم يكن أبو داود يشتغل بالأسانيد كاشتغاله بالمتون، هو همه أن يجمع الأحاديث التي يرى أنها تصلح للاحتجاج، التي يرى أنها إيه؟ تصلح للاحتجاج باختلاف مراتب الاحتجاج. فالصحيح حجة أم لا؟ والحسن لذاته حجة أم لا؟ والحسن لغيره حجة أم لا؟ فكل ذلك عندهم حجة. فالصحيح حجة، وما قاربه وهو الحسن حجة، لحن سبيه حسن لذاته، وما كان فيه ضعف هين يكون حجة حيث ينضم إليه ما يعضده ويقويه، وهذا ما نسميه بالحسن لغيره. أما ما كان فيه ضعف أو ضعف شديد أو كان منكرا ولم يوجد له ما يقويه ويأخذ بيده ويعضده، فهذا يبينه تحذيرا منه. هنا تتولد مسألة وهي حكم ما سكت عنه أبو داود. حكم ما سكت عنه أبو داود عليه رحمة الله تعالى. من خلال العرض السابق يتبين لنا هذا الحكم. العلماء يقولون ما سكت عنه أبو داود فهو صالح باعتبار أنه قال وما سكت عنه فهو صالح، إنما يقصد ما سكت عنه مما هو ضعيف من جهة الإسناد يكون إيه؟ صالحا. لكن ما سكت عنه هو صحيح أصلا، بل من أحاديث البخاري ومسلم، هل نسميه صالح؟ الظهر الأخ لسه أثره مؤثرة فيكم شوية، لسه مشكتين. يعني أليس هو يسكت عن الصحيح؟ يسوق الصحيح ويسكت عنه، فهذا سكوته عنه ينزل من مرتبة الصحة إلى مرتبة كونه صالحا؟ لا، هو صحيح، لأنه لا يسكت عن الصالح فقط اللي هو الضعيف المنجبر، بل يسكت عن الصحيح وعن الحسن وعن الضعيف الايه؟ الصالح للاحتجاج المنجبر يعني. وهو لا يميز هذا، بل يسكت، يسكت عن الجميع. فبعض اهل العلم كلما سكت ابو داود يقول ايه؟ صالح. لكن التمييز والتفصيل هياتي في كلام ابن الصلاح، ان ذلك ليس في كل ما يسكت عنه ابو داود، بل ما يسكت عنه ابو داود ولم يكن صحيحا من قبل بعض اهل العلم، أي لم يكن صححه بعض اهل العلم او لم يكن استاذه صحيحا، وهذا سنتكلم عليه. ثم اختلف العلماء في قوله صالح وما سكت عنه فهو صالح، ماذا اراد بكلمة صالح؟ لان كلمة صالح ديت كلمة مطاطة ليس لها تحديد متعارف عليه عند اهل العلم. ليه؟ لان كلمة صالح قد يقصد بها صالح للاحتجاج، وقد يقصد بها صالح للاستشهاد، فهذا اسمه صالح وهذا اسمه صالح. يعني هناك حديث اذا نظرت اليه تقول هذا صالح، بمعنى انه صالح للاحتجاج اي يحتج به استقلالا، وحديث اخر تقول هو ضعيف لكنه يصلح للايه؟ للاستشهاد، ولا يعتمد عليه ولا يحتج به استقلالا. اذا هذا يصدق عليه اسم صالح، وهذا يصدق عليه ايه؟ اسم صالح. فماذا اراد ابو داود؟ اختلف اهل العلم، فمنهم من قال اراد صالح للاحتجاج، ومنهم من قال اراد صالح للايه؟ للاستشهاد. طبعا ما سكت عنه ابو داود فكان صحيحا او حسنا، فلا شك ان سكوته عنه يكون صالحا للايه؟ للاحتجاج. انما الشأن فيما سكت عنه وكان اسناده ضعيفا ووجد ما يقويه، فنقول هذا صالح للاحتجاج ام صالح للاستشهاد؟ هذا الذي اختلف فيه اهل العلم. فمنهم من قال اراد صالح للايه؟ للاحتجاج، يعني هذا الذي اسناده ضعيف هو عند ابي داود ايه؟ صالح، حيث يسكت عنه ولا يذكره بضعف. ومنهم من قال لا، ليس سكوته عنه معناه انه ايه؟ يحتج به، انما يصلح للاستشهاد، اي صالح للاستشهاد، اي صالح لان يعتبر به ويستأنس به لا ان يعتمد عليه. والواقع انه ليس بين اهل العلم اختلاف، انا مش شايف ان هذا كلام فيه اختلاف، لان من قال انه اراد بقوله صالح صالح للاحتجاج اي عنده هو، هو يرى ان هذا عندي صالح للايه؟ للاحتجاج، لأنه نظر في هذا الحديث فوجد إسناده فيه ضعف، ثم نظر فوجد أن المتن له من الشواهد ما له، فقال هو صالح، أي عندي أنا صالح لأن أحتج به، لأنه رآه من هذه الحيثية من باب الحسن لإيه؟ لغيره، فيكون عنده إيه؟ صالح. ومن قال أراد صالح للاستشهاد إنما باعتبار نظرته هو لا بنظرة أبي داود، يعني لما نظر في الإسناد فوجد فيه ضعفا فقال هذا الضعف هين فهو يصلح للايه؟ للاستشهاد لا للاحتجاج. طيب ابو داود نظر فوجد له شواهد فجعله صالحا للايه؟ للاحتجاج بمثل بهذه الايه؟ الشواهد. فاهمين القصه ديت؟ نقول تاني او بعباره اخرى، الصالح للاستشهاد اذا وجد له ما يشهد له الا يكون صالحا للاحتجاج؟ ابو داود لا، وجد ما يشهد له، وجد ما يشهد له فجعله صالحا للايه؟ للاحتجاج. فمن قال صالح للاحتجاج نظر الى المسألة بعد تتبع روايات الحديث والنظر في المتابعات والشواهد فوجده صالحا للايه؟ الاحتجاج. والذي قال صالح الاستشهاد انما نظر الى الرواية مستقلة عن غيرها بمعزل عن شواهدها والروايات الاخرى التي توافقها، فقال هذه الرواية مجردة صالحة للاستشهاد. معايا؟ ابو داود وجد ما يشهد فقال ايه؟ فقال صالح للاحتجاج، اي يحتج بها. الذي قال صالح الاستشهاد لم يتتبع ايه؟ بقية الروايات او ما يدل على روايات ما يدل على صحة المعنى من روايات ايه؟ اخرى. يؤكد هذا اننا قلنا كما قلنا انفا ان ابا داود في كتابه هذا غرضه ايه؟ تخريج ما يرى هو انه يحتج به. العلماء الذين ألفوا الكتب لهم طرق في جمع الأحاديث، بعضهم يجمع كتابا يجمع فيه أدلة الأحكام بصرف النظر عن اختلاف الفقهاء فيها، زي الترمذي. الترمذي يجمع أدلة الأحكام عند علماء الأمصار، العلماء جميعا مع اتفاقهم أو اختلافهم، بصرف النظر عن الراجح ايه عنده هو بيجمع، ولذلك كان كتابه جامعا يجمع ويقول باب كذا ثم قال ايه باب من قال بخلاف ذلك، فيجمع دليل هذا ودليل ايه هذا. معايا؟ ابو داود مش كده، ابو داود بيجمع الاحاديث التي هي في مذهبه راجحة، ده مذهبه. فكتاب ابو داود بس المذهب ابو داود في المسألة دي، زي البخاري ومسلم. فرق بينهما، البخاري يخرج الحديث الصحيح الراجح. الله، في صحيح راجح وفي صحيح مرجوح. الصحة متعلقة بالثبوت، يعني هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما كونه راجحا او مرجوحا دي متعلقة بالمعنى الذي تضمنه ذلك الحديث. قد يكون الحديث صحيحا لكنه منسوخ، يخير ليه؟ هو المنسوخ ده راجح ولا مرجوح؟ يعمل به او لا يعمل به؟ ما انا عايز اخوة تصحيني، اصلا انا هنام. المنسوخ دوت يعمل به او لا يعمل به؟ طب هو صحيح ولا ضعيف؟ يبقى هو صحيح لكنه لا يعمل. ليه؟ لانه منسوخ، كان في اول الاسلام ثم نسخ، زي حديث كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم جاءت احاديث اخرى اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، مجرد ايه التقاء الختانين وان لم ينزل. اذا الماء من الماء صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لكنه يعمل به؟ يبقى مرجوح من هذه الحيثيه. هناك راجح عنه من حيث الدلاله، ما الرجحان ده نوعين، في رجحان من حيث الروايه ورجحان من حيث الايه الدلاله. احنا عمالين نفرع ليه؟ ما عشان نفهمكم يعني ايه رجحان من حيث الرواية. عندنا حديثين متعارضين، نقول هذا اصح من هذا من حيث الاسناد. معايا؟ يبقى ده نظر من حيث الايه؟ من حيث الثبوت، نقول هذه الرواية صحيحة والاخرى شاذة، بعد ان ايه ذهبنا نرجع من حيث الرواية. لكن الاثنين قد يكونان صحيحين، لكن احدهما ارجح من حيث الايه الدلالة، ارجح من حيث الدلالة، كأن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فالناسخ من حيث الدلالة راجح على المنسوخ، مقدم يعمل به، بينما المنسوخ وإن كنا نسميه صحيحا لكننا لا نعمل به. البخاري بقى لما يجي يخرج في كتابه الصحيح لا يخرج الصحيح فقط، يخرج الصحيح الذي هو في مذهبه راجحا أي معمولا به. فاهم الكلام ده؟ معايا؟ مسلم لا، مسلم بيخرج الصحيح عموما راجحا او مرجوحا ناسخا او منسوخا. ماشي الكلام؟ يبقى مسلم شبيه بمين؟ بالترمذي، من حيث ايه؟ النظر الى الجمع بصرف النظر عن الراجح عنده، بينما البخاري كتابه يمثل مذهبه في المسألة، في هذا مذهبه يتمثل في أبواب البخاري. قالوا إيه؟ فقه البخاري في تبويبه، الأبواب اللي هو بيقولها دي قبل الأحاديث تمثل فهمه للأحاديث وفقه للأحاديث. معايا؟ اذا هو بيجمع ايه؟ بيجمع الصحيح الراجح في نظري وفي اجتهادي وفي مذهبي. ابو داود زي ايه البخاري في الحته دي؟ ليس كتابه جامعا ولما يخرج ما يراه راجحا في المسألة في مذهبه هو معايا. فلهذا اذا خرج حديثا في كتابه فاما انه يخرجه احتجاجا او ايه استشهادا. ما هو بيخرج ايه ما يؤيد به مذهبه. واذا اراد ان يخرج شيئا يؤيد به مذهبه فاما انه يسوق مساق الاحتجاج او يسوق مساق الايه استشهاد. صح الكلام؟ فاذا لم يكن في الباب سواه، عندنا باب الباب كذا وخرج فيه حديث في اسناده ضعف، يبقى ده معنى ايه؟ بيحتج ولا بيستشهد؟ يا راجل ما عندوش حاجه تانية يستدل بيها، يبقى ازاي بيستشهد؟ بيستشهد لايه؟ يبقى بيحتج. لما يكون انا خرج في باب حديث صحيح وحديث ضعيف، يبقى اقول الضعيف دوت ايه؟ بيستشهد به لايه؟ للصحيح، بيقوي به الصحيح، ماشي. لكن عندنا باب لم يخرج فيه الا حديث في اسناده ضعف، يبقى ده معنى ايه؟ ان هذا عمدة ابي داود في هذا الباب، هذا عمدة ابي داود في هذا الايه باب. يبقى هنا بيحتاج ولا بيستشهد؟ بيحتاج. طب ازاي يحتاج بالضعيف؟ مدام مبني على انه احتج به لما وجد له ما يشهد له، ومش بالضروره يسوق لك بقى كل الشواهد، لان كتابه مختصر اولا، وهو ذكر في رسالته الى اهل مكه انه لا يعنى بالاسانيد، انما يعنى بالايه؟ بالمتون التي ينبني عليها الاحكام الشرعيه. انت حد سمع عن رسالة ابي داود؟ طب حد قراها؟ طب ازاي تفتح كتاب ابي داود وتقرا فيه وانت ما تعرفش منهجه فيه؟ اهم من قراءة الكتاب قراءة المقدمة، انك تقرا المقدمة التي الفها المؤلف ليه؟ عشان تفهم الكتاب. ما المقدمة دي المفتاح، مش هتفهم الكتاب الا ايه؟ اذا قرأت المقدمة. ولذلك بعض الناس مش فاهمين، يقول لك هذا حديث اخرجه الامام ابن عدي في الكامل باسناد صحيح. ده معنى انه مش فاهم منهج ابن عدي. ليه؟ لان ابن عدي قال في مقدمه كتابه ان انا بذكر في هذا الكتاب الاحاديث المنكره التي يستدل بها على ضعف من رواها. يبقى ده حكم من ابن عدي على جمله احاديث كتابي لانها ايه؟ مناكير. ولذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة الفتح يقول ايه؟ وابن عدي انما يخرج في كتابه الكامل الاحاديث التي انكرت على الثقات وعلى غير الثقات. يبقى الاحاديث ايه؟ منكرة مهما كان الراوي ايه؟ ثقة. يبقى لازم انا افهم منهج العالم عشان اقدر استفيد من كتابه. يبقى واحد يقول لك الله، طب ما احنا بنشوف في احاديث ضعيفة. ما هو احاديث ضعيفة عندك لكن احنا بنحرر النهاردة مذهبنا نحن في هذه الاحاديث ولا مذهب ابو داود. واحد يقول طيب ابو داود ليه منهج في الاحتجاج خالفه فيه غيره من علماء الحديث؟ نقول ماشي، لكن الحديث عند ابو داود ايه؟ حجة ولا مش حجة؟ عنده حجة، نحن قد نوافقه وقد نخالفه، لكن مش معنى ان احنا بنخالفه ننسب اليه ما لم يقل او ما لا يستقيم مع اصوله ومذهبه. لان ابو داود لي منهج، وهذا المنهج اخذه من شيخه مين؟ احمد ابن حنبل. واحمد ابن حنبل اخذه من شيخه الشافعي، وهو منهج صحيح وراجح وان خالفه كثير من المعاصرين. ايه المنهج ده؟ المنهج ده مبني على ان قضية الاحتجاج بالحديث اوسع من قضية ثبوتي. قضية الاحتجاج بالحديث اوسع من قضية ثبوتي. انا عايز الاخوة تفهم شوية، يتركز معايا قوي يعني المسائل دي مهمة جدا. لما نيجي نقول هذا حديث حجة او ليس بحجة، احنا هنا بنتكلم في الصناعة الحديثية ولا الفقهية؟ ها؟ ما تقولوا حاجة يا جماعة. لما أقول هذا الحديث يحتج به أو لا يحتج به، يبقى هنا بتكلم على الفقه ولا على الحديث؟ هو في الواقع يعني مصبوغ بالإيه؟ بالعلمين. عشان تقول هذا الحديث يحتج به او لا يحتج به، ما ينفعش تبقى محدث صرف او فقيه صرف. لازم يكون ايه عندك، ايه عندك من العلمين، من الفقه ومن الحديث. لان العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يحتجون بالحديث يعرفون ان الحجة مراتب. الحديث المتواتر حجة ولا مش حجة؟ الحديث الصحيح حجة ولا مش حجة؟ الحسن بنوعي حجة ولا مش حجة؟ حجة. معايا؟ حجة هنا من جهة ايه؟ من جهة المرتبة التي يستحقها ذلك الحديث. يبقى هنا صبغة حديثية صح؟ طيب لما نيجي بقى الحديث يكون صحيح ولكنه منسوخ، حجة ولا مش حجة؟ ليس من حجة. يبقى دخلنا في الفقه بقى، مع ان الرواية من النظر في الحديث من حيث الرواية صحيح، حجة من حيث الايه؟ الرواية، لكن له ليس بحجة من حيث الايه؟ الفقه. اذا لازم يكون عندك ايه؟ فهم العلمين وفهم الاصول العلمين حتى تستطيع تتفهم مناهج اهل العلم. واحد زي الامام احمد بن حنبل ده امام ممن جمع الفقه والايه؟ الحديث. فاحيانا كلامه ينصب على الصناعة الحديثية البحتة، واحيانا كلامه ينصب على الصناعة الفقهية البحتة، واحيانا تجد في كلامه ما يكون فيه ايه؟ اشتراك بين العلمين. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، زي ما حديث جينا لحديث مثلا ايه؟ التسميع على الوضوء، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. الامام احمد لما سئل عن الحديث قال لا يصح فيه اسناد، لا يثبت فيه حديث. هنا بيتكلم على الصناعة الاسنادية ولا الصناعة المبنية؟ اسنادية. من حيث النظر في الاسانيد فهذا الحديث لا يصح بجميع ايه؟ اسانيد. ثم وجدناه احتج به، ومعروف في مذهب الامام احمد روايتان، عن رواية باستحباب التسمية على الوضوء ورواية اخرى بوجوب التسمية على الوضوء. طب ازاي؟ بعض الناس يقول لك العلماء متناقضون، واحد تاني يقول لك العلماء بيحتجوا بالاحاديث الضعيفة اصلا. لا، الموضوع مش كده. بعض الناس الف رسالة او اعمل بحث بيقول انتوا بتقولوا ان العلماء بيحتجوش بالضعيف الا في فضائل الاعمال، ده كلام فارغ. العلماء في كتب الفقه بيحتجوا بالضعيف، وقعد يجيب امثله زي اللي انا بقولها دي. وما اتي الا من سوء فهمي لمناهج المحدثين والفقهاء، لان الحديث الضعيف من حيث الاسناد اذا وجد ما يشهد له ده بنسميه ضعيف. بنسميه ايه؟ طب حسن لغيره. يبقى دوت لما نلاقي الامام يحتاج بحديث ضعيف من هذه الحيثيه، يبقى بيحتاج بالضعيف ولا بيحتاج بحسن لغيره؟ المشكلة بقى تكمن في ايه؟ ان الحسن لغيره له صور كثيرة جدا، فبعض الباحثين لا يتصور مثل هذه الصور الواقعة في كلام اهل العلم، فيظن ان العالم من هؤلاء انما احتج بالحديث لمجرد الرواية الضعيفة، بينما الامام احتج بالرواية الضعيفة بعد ان انضم اليها ما يراه هو في مذهبه انه يصلح لتقوية هذا الضعيف. احنا عندنا دراسة او لسه هندرس الحسن لغيره يعني بتفاصيل. درسنا ان الحسن لغيره حديث ضعيف انضم اليه ضعيف فصار ايه؟ حج، مش كده ولا ايه؟ صار حسن لغيره ويكون بهذه حجة. طب حديث ضعيف وحديث ضعيف دي كلمة مجملة، دي كلمة مجملة جدا. ما نوع الضعف الذي يصلح للتقوية فيصير حسنا لغيره بانضمام غيره إليه؟ صح؟ الكلام غير واضح. لكن الذي ورد في الكتب إجمالا اللي احنا بنقوله دوت، والذي يرد على ذهن الطلبة عند والباحثين هو ده ضعيف زي ضعيف. لكن علماء الحديث عندهم المسألة أوسع شوية. ليه؟ الرواية الضعيفة إذا انضم إليها رواية أخرى ضعيفة تتقوى عندهم وتصير حسنة لغيرها. واحد. اثنين، الرواية الضعيفة إذا انضم إليها قول أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهذا يعتبرونه حجة، يعتبرونه ايه؟ حجة. وده صميم مذهب احمد. الامام احمد يحتج بالضعيف ويحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ايه؟ ما يعارض. بل الامام احمد يحتج بالموقوف اي بمذهب الصحابي اذا لم يجد في الباب ما يعارضه، يعني مش لاقي حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل ايه؟ لقى مذهب للصحابي، قول لاحد الصحابي يعمل به ويحتج به وراه حجة لانه لم يعارضه ما هو ايه؟ اقوى منه. بل يعتبر مذهب الصحابي اقوى من الحديث المرسل، كما في مسائل ابن هانئ انه ان الامام احمد سئل عن حديث مرسل خالفه قول صحابي بما ناخذ؟ قال ناخذ بقول الصحابي. فهو يقدم قول الصحابي على الايه؟ الحديث المرسل. لان قول الصحابة، طب واحد يقول لك ليه يعني؟ ما انا هقول لك ليه. اصلا افرض المرسل ده مش موجود خالص وعندنا قول الصحابة، هياخد بيه ولا مش هياخد بيه؟ هياخد بيه. طب عندنا حديث ضعيف لم يعمل به احد من الامه، ناخذ بيه؟ لا ناخذ بيه. فاذا وجدنا حديث ضعيف عمل بعض الامه بخلافه يبقى ناخذ بايه؟ بما عمل به. لأنك إذا أخذت بقول الصحابي فأنت عملت بما عمل به بعض الأمة، ولم يأتي عن أحد من العلماء أو من الصحابة ما يخالفه، فده بيسموه إجماع إيه؟ سكوتي. فهو أقوى من الحديث الإيه؟ الضعيف. هذا حديث ضعيف ولم يعمل به أحد، بينما هذا أثر عن صحابي فإذا قد عمل به إيه؟ أحد. فمن باب اتباع السلف واتباع الأمة واتباع الصحابة نأخذ بما صح عن بعضهم أنه عمل به حتى وإن عرضه حديث ضعيف، لأن الحديث الضعيف لا يحتج به. قد نأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يعارض. شوف السبركة دي بتاعت العلماء، يعني العلماء عندهم إيه؟ توازنات، موازنات. ده كله مبنى على إيه؟ أن قضية الحجة أوسع من قضية الإيه؟ الثبوت. نحن نحتج بالصحيح وبالحسن وبالضعيف المنجذب، وقد نحتج بغير ذلك مما ورد عن الصحابة أو التابعين أو من باقي الأدلة الشرعية العشرة اللي هم ذكرها علماء الأصول الفقه. فالحجة إيه؟ أوسع. فلما يجي الإمام أبو داود، الإمام أبو داود يجد الحديث ضعيف لكن وجده موافقا للقرآن، فهنا المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث معنى ثابت أم لا؟ فده بيراه حج. واحد يقول لك يعني قد يكون ايه؟ يراه صحيحا او حسنا. لا، مش بالضروره. لا يقصد هنا معنى الثبوت المتعلق بالروايه، انما يقصد معنى ايه؟ المعنى الذي يقصده الفقهاء من الاحتجاج بالمنقول، يعني ان هذا الاثر او هذا الحديث الذي اسناده فيه مجهول او فيه ارسال او فيه رجل سيء الحفظ جاء بما يوافقه القرآن، جاء بموافق عمل الأمة، جاء بما يوافق القياس. فالمعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث عند أبي داود إيه؟ معنى صحيح أو معنى ثابت أو معنى صالح للاحتجاج به، فلهذا إيه؟ احتج به حيث لم يجد حديثا آخر أقوى منه يحتج به. فإذا هنا لما يقول صالح ويقصد صالح للاحتجاج، هل احتج بالرواية بمفردها أم احتج بالرواية لما وجدها موافقة لتلك الأصول؟ زي الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ إزاي؟ إحنا عارفين أنت بتضعف عمرو شعيب. قال أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج، مش كل الأحاديث اللي رواها عمرو شعيب بحتج بيها. طب اشمعنى هنا احتج؟ قال لان هذا امر قد افتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء اهل المدينة. طب هنا احتج به هنا ليه؟ لانه واثق اثار الصحابة والتابعين، مش كده ولا ايه؟ يبقى الحجة هنا اوسع من ايه؟ من قضية الثبوت. ابو داود بيخرج الاحاديث اللي زي دي لما يلاقي الحديث ايه الحديث في اسناده ضعف لكن موافق لفتوى الصحابه موافق ليه لعمل الامه يبقى المعنى دوت حجه لو عنده مش حجه زي حديث الاذنان من الراس احنا ذكرناه المره الماضيه الحديث بجميع اسانيده ضعيف لما سئل الامام احمد قيل له الاذنان من الراس قال نعم ايوه الاذنان من الراس اذا اثبت ان الاذنين لهما حكم الراس في المسح ام لا طيب الحديث ضعيف لكن لماذا احتج به لان معناه صحيح كيف عرف ان معناه صحيح لان عليه فتوى اكثر الصحابه فتوى اكثر الصحابه وقس على هذا الامثله التي ذكرناها في اللقاء الماضي الشافعي عليه رحمه الله لما تكلم عن الحديث المرسل متى يكون حجه ومتى لا يكون حجه فذكر شرائط للمرسل لكي يكون ايه حجه ثم ذكر انه مع توفر هذه الشرائط لا يكون حجه الا اذا انضم اليه ما يقوي طب ايه المقويات دي اللي احنا بنسميها عواضد ذكر اربع صور الصورة الاولى ان يوافقه حديث صحيح مسند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا دي واضحة لما يكون عندنا مرسل وافقه حديث صحيح ما فيهاش اشكال طيب اثنين ان يوافقه مرسل اخر ارسله من اخذ العلم عن غير الرجال الاول ودي واضحة برضك لان المرسل الاول بانضمام المرسل الثاني اليه وكلاهما مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا من صور الحسن لايه للغير مفيش مشاكل طب ايه تاني قال الثلاثة ان يوافقه قول بعض الصحابة ده نص الشافعي في الرسالة تعرفوا الرسالة كتاب الرسالة الامام الشافعي نص على هذه البنود الاربعة ان يوافقه ايه ان يوافق هذا المرسل قول بعض الصحابة حينئذ يكون المرسل ايه حجة يبقى احمد ما جابهاش من عنده الشافعي برضك قالها معايا تلاقي اربعة ان يوافقه قول عامة اهل العلم واضح قول عامة ايه اهل العلم يعني من غير الصحابة لان الصحابة ذكرهم في البند الثالث يعني من التابعين وده اللي عمله احمد في ايه في حديث ذية الايه المعاهد عمل ايه قواه بقول صحابي وقول عامة اهل العلم من التابعين والشافعي طبق هذا في حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالايه بالحيوان ودوت مرسل ارسله سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرسل الشافعي احتج به مش الشافعي بس ده عامة اهل العلم دليلهم ايه قالوا لانه صح اولا تفهمين معنى الحديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان يعني ايه يعني نهي ان تجيب لحمة مذبوحة يعني تديها للراجل ويديك مكانها ايه حيوان قايم يعني خروف كده ايه لصاحي ما ينفعش تبيع ده بده معايا ف لماذا الشافعي قوى هذا الحديث واحتج به مع انه مرسل نمرة واحد ان مرسل سعيد بن مسيب من اصح الايه المراسيل لانها اغلبها لها اصول صحيحة اثنين انه جاء عن ابي بكر الصديق انه افتى بمثل ذلك ثلاثة قال الشافعي ولم ارى احد وكذلك قال هذا ابو الزناد قال لم ارى احدا من اهل العلم الا افتى بذلك فاهمين يا جماعة يعني عايزين نفهم العلماء دول بيفكروا ازاي فابو داود لما يقول انا بخرج ده بحتاج بيه ما جيش تقول له تحتاج بالضعيف قصة مش كده خالص هو بيحتاجش بالضعيف من جهة الاسناد لكن هو ما احتاج بيه اعتمادا على هذا الاسناد فقط انما نظر في هذه المعاني التي ورد مثلها عن الشافعي وورد مثلها عن احمد وطبقها في الاحاديث فلما يجي النهارده واحد يقول لك ده حديث ضعيف اخرجه ابو داود احنا مش معنى ذلك بنقول ان كل حديث ابو داود ده صحيح ها لا لكن عايزك تفهم ان ابو داود لما احتج بيه احتج بيه ليه؟ عشان بديك ترد عليه، ترد حتى لو انت خليت ترد وانت فاهم ايه منهجه. معيب جدا انك ترد على واحد وانت مش فاهمه. الاول افهم كلامه بعد كده ايه ارد. لكن بعض الناس بيرد على العالم وهو اصلا لم يفهم كلام العالم، فبينما كلام العالم في المشرق الرد عليه يكون في الايه في المغرب. صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ها هذا فوادي وهذا ايه فوادي اخر. انت مش فاهم العالم اسكت بقى، يعني يؤثر على ما ستره الله مش كده ولا ايه؟ لكن افهم كلام العالم وبعدين ناقش، قل لا انا فاهم ان امام ابو داود اعتمد على الوضع الفلاني وعلى الاشياء الفلانيه، ها لكنني ارى مع ذلك ان هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به مع هذه الاعتبارات التي اعتبرها الامام ابو داود، يبقى كده نحترمك. لكن امام ابو داود تقول له كيف تحتج بهذا وهو وفي اسناده رجل مجهول؟ يعني ده خفي على ابو داود؟ يعني ابو داود ما كانش فاهم الحته ديت؟ وانت عرفت المجهول ازاي؟ ما ابو داود وغيره اللي قالوا لك الكلام ده، انت في النهايه مقلد ليهم، يعني ما تقدرش تخرج عنهم. لكن افهم كلام العالم عشان يعني ارحم نفسك، يعني ارحم نفسك. كناطح يوما صخره ليهنها فلم يهنها واوهى قرنه الوعي. فاهمين الكلام ده؟ يعني جاي اللي يفضح في القطر، اللي جاي يضرب القطر بالشلوت، والقطر هيحصل له حاجه؟ ما ضر نهر الفرات يوما ان خاض بعض الايه الكلاب فيه. زي الثاني الجليل يقول لك وابن اللبوني اذا ملز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. ادي مفهومه طبعا. الحمد لله. ايه اللي حصل النهارده؟ في حشرات يعني. واضح هذا الكلام. فابو داود لما يقول هذا صالح للاحتجاج، اي انا اراه صالحا لاني احتج به، لان هذا الباب خلى من حديث صحيح وخلى من حديث حسن، ولكنني وجدت فيه حديثا في اسناده ضعف، لكنه لم يتفرد بهذا المعنى، بل هذا المعنى موجود في مجموع الادله، ادله اخرى سواء كانت قرانيه او حديثيه او وارده عن السلف رضي الله عنهم جميعا. فهو اعتبر هذا. لكن مشكله العلماء دول بقى ايه؟ كانوا بيتكلموا بالشفره، يعني ايه؟ مش هيقعد يرسلك، هيقعد يرسلك ادلته. هو بيجيب لك دليل معين بيقول لك افهم، افهم الموضوع، افهم ايه؟ زي حديث لا نكاح الا بولي. اختلف العلماء هل هو صحيح او غير صحيح، لكن اتفقوا على ان معناه صحيح، الا افراد قليلون من اهل الرأي هم الذين لم يأخذوا به، لكن جمهور اهل العلم على اشتراط الولي في النكاح. طب ازاي تقول جمهور اهل العلم على اشتراط الولي في النكاح وهم مختلفين في صحة الحديث؟ ايوه يا ابني، مختلفين في صحة الحديث الوارد بالنص على انه لا نكاح الا بهذا اللفظ، لكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث العلماء متفقين عليه. فما تجيش تقول لي ايه العلماء اختلفوا في صحته اذا اختلفوا في الحكم. لا، قد يختلفون في صحة الحديث من حيث الصناعة الاسنادية، لكن معناه عندهم ايه؟ صحيح. بل في القرآن ما يدل عليه. هو اصلا افر الحديث ما جاش اصلا، الحكم ثابت في القرآن وعليه اجماع الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين، فالموضوع مش محتاج هذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ فلازم نفهم العلماء. كتاب ابو داود ده كتاب ايه؟ جمع فيه بين الصناعة الاسنادية والصناعة المتنية. ما جيش انا بقى وانا ببص في الكتاب ده وادرسه اركز على الصناعة الاسنادية وتجاهل الصناعة المتنية. لا، ابو داود عشان تفهمه لازم يكون عندك ايه؟ ادراك للمعنيين. وهو نفسه صرح بهذا في رسالته الى اهل مكة، قال وليس من شأني، او هذا المعنى، ليس من شأني الاسانيد، انما شأني الفاظ المتون التي تنبني عليها الاحكام. ولذلك قد يكون الحديث صحيح في البخاري ومسلم، هو نفسه يخرج نفس الحديث برواية تانية. طب ليه ما خرجش الرواية التي هي اصح ما في الباب؟ لأنه وجد أن الحديث بإسناده الصحيح ألفاظه قد تكون محتملة لأكثر من معنى، وهو يريد أن يستدل بلفظة معينة على معنى معين، فاختار لفظة وردت في إحدى روايات هذا الحديث وإن كان إسنادها دون إسناد الصحيحين، لأن اعتماده على الإيه؟ الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام، هو عايز يبين معنى معين أو حكم معين مأخوذ من هذه اللفظة، وقد لا تدل عليها الألفاظ الأخرى الواردة في الأسانيد الصحيحة. ده عناية الإمام إيه؟ أبي داود. عشان تفهموا أبو داود لازم يكون عندك هذه العناية. فأبو داود لما يقول وسكت عنه فهو صالح، يبقى صالح للاحتجاج ولا صالح استشهاد؟ نقول من قال صالح للاحتجاج أراد عند أبي داود، ومن قال صالح للاستشهاد أراد النظر إلى الرواية مجردة عن مذهب أبي داود. لكن نحن حينما يأتي أبو داود يقول وما سكت، يعني أنا ما سكت أنا عنه فهو صالح، فلا بد أن أفهم هذه العبارة بمقتضى إيه؟ مذهبي هو لا بمذهبي غيره. مفهوم هذا الكلام؟ طيب بيقول بين إيه؟ قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يعني من غير ما يتكلم عليه، وليس في واحد من الصحيحين، يعني ليس في الصحيحين، يعني لم ينص ايه البخاري ومسلم على صحته، ولا نص على صحته احد من الائمة، فهو حسن عند ابي داود. ايه الكلام دوت؟ الامام بالصراحة قال احنا دلوقتي شايفين ابن ابو داود بيسكت عن احاديث مختلفة المراتب، بيسكت عن الصحيح وبيسكت عن الحسن وبيسكت عن بعض الضعيف، شكرا ليه؟ طب انا لما الاقي حديث سكت عنه اعمل ايه؟ اقول كله ده صالح؟ قال لك لا، ننظر فما وجدنا مما سكت عنه ابو داود وجدناه في الصحيحين او وجدنا العلماء صححوا فهو صحيح. وما سوى ذلك ننظر في اسناده، فان وجدناه فيه ما يمنع من التصحيح لم نصحح، وما وجدناه سكت عنه وله من الشواهد ما له فهذا نحكم عليه ايه؟ بانه حسن. يقول بقية كلام الصراحة، وطبعا ابن كثير اختصره، قال وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. يعني احنا النهارده بنحرر مذهب ابو داود ولا مذهب غيره؟ ابو داود. يبقى حينئذ اذا اردنا النظر الى مذهب ابو داود مجردا عن مذهب غيره، يبقى ما سكت عنه وقد صححه العلماء فهو صحيح، وما سكت عنه ولم نجد تصحيحا لأحد من العلم، ولم يكن من الذي تكلم عليه بضعف، فهذا يعتبر ايه؟ حسن عند ابي داود. بعض الناس قال لا، الكلام دوت محتاج نظر. ايه؟ قال الصح ان احنا ننظر في الاسناد ونحكم عليه بما يستحق، مش كده ولا ايه؟ ننظر في الاسناد ونحكم عليه ايه؟ بما يستحق. نقول له كويس، كلام جميل، لكن دوت حيتولد عنه مذهبك انت في الايه؟ في هذه الحديث صح، لكن حيتولد عنه مذهب ابو داود. احنا النهارده في سياق تحرير الحديث نفسها ام في سياق تحرير مذهب ابو داود فيها؟ طيب مذهب ابو داود ناخذه من نظرتنا نحن في الاسانيد، ولا مما عرف من مذهبه في كتابه؟ هو قال ما سكت عنه فهو ايه؟ صالح. فنظرنا فوجدنا بعض ذلك صحيح وبعض ذلك حسن وبعض ذلك ضعيف منجبر، فنقول ما كان صحيحا فهو صحيح، وما سكت عنه ولم يتكلم فيه بتضعيف فهو عنده ايه؟ حسن. وهذا الذي ينبغي ان يقال اعتبارا لمذهب ابي داود، لا اعتبارا لما نراه نحن باجتهادنا حكما على هذه الاحاديث، وقد نوافق ابا داود وقد ايه؟ نخالف. لكن انا عايز اقول حتى برضه كده مهمه، الحديث قد يكون مشتمل على أكثر من معنى. طبعا أنا عندي أمثلة كثيرة لكن أنا مش مستحضرها الآن، ربما أجيبها لكم مرة ونعيش مع أبو داود شوية والترمذي كمان. أبو داود عليه رحمة الله احنا قلنا بيستشهد بالإيه؟ بالحديث أو بيحتج بالحديث. إيه معنى احتجاجه بالحديث؟ معنى احتجاجه بالحديث يعني إذا ذكر حديثا في باب معين فإنما يحتج بالحديث من الحديث بالقدر الذي يتوافق مع إيه؟ هذا الباب. عندنا حديث مشتمل على 5 أحكام، مشتمل على إيه؟ 5 أحكام. جلبه أبو داود قال باب كذا وذكر حكما من تلك الإيه؟ الأحكام، والحديث ده ضعيف. يبقى الإمام أبو داود لما بيحتج بهذا الحديث بيحتج بالحديث كله أم بالقدر الذي بوب عليه؟ كأن أبو داود يقول هذا القدر الذي بوبت عليه هو الذي وجدت له ما يشهد له، فهو عندي إيه؟ حسن، أو فهو عندي صالح للاحتجاج. أما بقية الحديث وبقية المعاني التي اشتمل عليها ذلك الحديث فأنا إنما سقطتها لأنها جاءت في سياق الحديث، وإنما أستشهد فقط بالقدر الذي بوّت عليه، وده مهم جدا. وده إيه؟ وذلك مثل هذه الأحاديث التي لا تكون صحيحة كلها وإنما بعضها له ما يشهد له والبعض الآخر ليس له ما يشهد له، لا ينبغي أن تذكرها مجردة تقول إيه سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. لا، إنما هو صالح أي القدر الذي استشهد إيه به أبو داود. أما بقية الرواية فقد يكون فيها ما يستنكر أصلا. ده مش كده، ده مش عند أبو داود بس، ده حتى عند البخاري أحيانا بيعمل كده رغم أن كتابه إيه صحيح. زي حديث أنس ابن مالك من رواية شريك ابن أبي نمر، من رواية شريك ابن أبي نمر في قصة الإسراء والمعراج، حديث طويل واضح. معروف ان رواية الاسراء والمعراج اكثرها مروية عن انس ابن مالك رضي الله عنه واغلبها صحيح، والبخاري خرج اغلب هذه الاحاديث الصحيحة في كتابه الصحيح في ذكر الانبياء، في كتاب الايه الانبياء من صحيحه. لكن رواية شريك ابن ابي نمر عن انس فيها الفاظ مش كلها الفاظ استنكرها العلماء. حتى الامام مسلم رحمه الله لما جه جاب اسناد الرواية ديت في صحيح مرضاش يجيب المتن، قال ايه بعد ان ذكر الاسناد قال وهو الحديث الذي يرويه شريك ابن ابي نمر وهو الذي زاد فيه ونقص وقدم فيه واخر. يعني الامام مسلم فاهم الايه الموضوع عشان كده ما جابش الايه لفظه. البخاري قال لك لا اجيب لفظه. ليه؟ والبخاري بيخرج احاديث فيها الفاظ منكره. لا، ما نفهم بقى العالم دي شغاله ازاي، ويجي النهارده بتوع الفضائيات يقعد يقول لك البخاري فيه حديث ضعيف. يا ابني افهم يا ابني، ما كنتش هتفهم ريحنا من قرفك، اسكت بقى. اعوذ بالله. دي الامام البخاري ايه اولا لما في كتاب احاديث الانبياء جاب الايه جاب روايه الاسراء والمعراج. طب الروايه دي ما جابهاش هنا، الروايه دي ايه ما جابهاش هنا ليه؟ ما هو علشان لما يجيبه في اخبار الانبياء يعني هيتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هيتكلم عن الاسراء والمعراج، ها؟ يبقى هنا هيحتاج بيه صح ولا لا؟ لما يجيبه هنا يبقى هنا ايه بيحتاج بيه، لان فيه معاني لا توجد الا فيه. اذا مع هذه المعاني اذا ذكرها في بابها الذي هو بابها يبقى هو بيحتاج بيه. قال لك لا، الحديث ده فيه الفاظ اخطاء لكن الحديث نفسه ايه صحيح الا هذه الايه الالفاظ، فانا احتج بتلك الالفاظ الصحيحه الوارده في هذا الحديث ولا احتج بغيرها من الروايات او الالفاظ التي استنكرت. عمل ايه؟ هنقول بعد الاذان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نقول ايه بقى؟ الامام البخاري عارف ان الحديث دوت فيه الفاظ ايه غلط من الراوي، لكن الحديث من حيث النظر إليه بإجمال صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. طب عمل إيه البخاري؟ راح جاب الحديث ده خرجه في صحيح بس الباب في كتاب التوحيد في آخر الصحيح. كتاب التوحيد إيه دخل ده كتاب التوحيد؟ ده متعلق بالإسراء والمعراج. قال لك آه لأنه ساقه في كتاب التوحيد ليستدل بجملة منه. هو إيه؟ أن النبي لما قال لموسى عليه السلام أنت الذي كلمك الله إيه؟ تكليما في قصة في الإيه؟ المعراج. أنت الذي كلمك الله تكليما. البخاري قال إيه؟ باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. راح جايب إيه؟ الحديث دوت بتاع شريك بن أبي نمر عن أنس ليستدل بإيه؟ بقول النبي عليه السلام الوارد فيه أنت الذي إيه؟ كلمك الله. القطعة دي الجملة دي اللي محل الشاهد عند البخاري صحيحة موجودة في غير حديث دوت يعني في غير رواية شريك عن أنس. كأن البخاري يقول إنما لم أخرجه في كتاب الأنبياء لأن فيه تلك الألفاظ المستنكرة لكن ما كان من ألفاظه صحيحا استدللت به في هذا الباب المتعلق بالتوحيد الله عز وجل والمتعلق بأن الله كلم موسى عليه السلام ليرد به على الجهمية الذين ينفون ذلك. ايه رأيك في الكلام ده؟ يبقى البخاري اللي بيستدل بحيث كله ولا لفظ منه؟ إن قد يكون الحديث مشتمل على جمل بعضها الصواب وبعضها خطأ بعضها ما يشهد له وبعضها ليس لها ما يشهد له فيأتي العالم كالبخاري كأبي داود كغيرهما يستدل يسوق الحديث في الباب ولا يقصد كل الحديث إنما يقصد جملة منه أو أكثر هي محل الشاهد عند العالم. فلم يجي أن أقول إن العالم يصحح الحديث بجملته إنما يصحح هذه الجملة التي بوب عليها أو ذكرها محتجا بها فقط من الحديث. وده لعل إن شاء الله المرة الجاية أجيب لكم أنا عندي أمثلة كثيرة على هذا علشان نفهم العلماء دول شغالين إزاي. ماشي؟ طبعا الموضوع ابو داود لسه بخلص نكمله المره الجايه ان شاء الله. ما قولكم في ثبوت نسبه رساله ابي داود الى اهل مكه؟ طبعا دي انا لا اعلم احدا طعن فيها وهي موجوده في روايه ابن داتا عن ابي داود موجوده مخطوطه في المخطوطه التي في اخر نسخه ابن داتا عن ابي داود وهي عندي اصلا المخطوطه. والعلماء قديما وحديثا ما زالوا ينقلون عن ابي داود وفيها الفاظ ابي داود وعلم ابي داود من يعرف ابو داود ويعرف علمه يعرف ان هذه عبارته. يا شيخ اسم الرساله او ده السؤال بقى السؤال يعني لست اعجب من السؤال ام من تفسيري. الكتاب اسمه كده الرساله هو اسمه كده اسم الرسالة الرسالة زي كتاب سيبويه في النحو اسمه ايه الكتاب بس اسمه الكتاب ما دي فات قولي اسمه ايه هو اسمه الكتاب. طيب افضل طبعا الفيت السيوطي لمتن الفيت السيوطي هاتت في عندك طبعة الشيخ محمد بن عبد الحميد وفي طبعة الشيخ احمد شاكر هما افضل الطبعات. طبعا بقية الطبعات اصلا مأخوذة عنهم. كيف نتعامل مع الاحاديث اللتي الاخ عامل ايه اثنين لام صححها الشيخ الالباني رحمه الله تارة وحسنها اخرى وضعفها ثالثة وتوقف فيها رابعة. انت هات لي مثال من النوع ده يا ابني. انت بتتكلم عن خيال. احيانا الشيخ الالباني يصحح حديثا او يقويه او يحسنه او كده وفي موضع اخر يتكلم عن رواية بعينها او اسناد معين او سياق معين فهذا ليس يسمى تعارضا عند العلماء. ده مستقل احنا من ايه بنقوله من شوية فلازم تثبت الاول التعارض. نحن لا ننسى ان يكون الشيخ الالباني اختلفت اجتهاداته في كثير من الاحاديث وهذا وارد لكن مش كل الاحاديث التي من هذا النمط يكون من اختلاف الاجتهاد لكن هو يكون كلامه في موضع يختلف عن كلامه في موضع هذا متعلق برواية بعينها وهذا يتعلق برواية اخرى. ف واحد بيسأل نفس السؤال اللي احنا عم بنذبح صوتنا فيه من الصبح، قول أبي داود صالح هل يقصد الاحتجاج أم الاستشهاد؟ قلت سنتكلم في هذا الأصل عن هذا الأصل في هذه المحاضرة، وهو الترمذي أصل في الحديث الحسن. نحن شكرنا مرة فاتت، ها؟ ما كده كده هيجي لنا ثاني عشان لما نيجي نتكلم عن حسن صحيح هنفيخ يعني في المعنى. واحد بيقول احنا بنمتحن في معهد بيشرح من كتاب تيسير مصطلح الحديث، وانا في حيرة لانك انت يعني رديت عليه في اصلاح الاصطلاح، اعمل في الامتحان اكتب ده ولا ده؟ اكتب اللي موجود في الكتاب بتاعه يا ابني، سيبك بتاع اصلاح الاصطلاح ده هيضيع هيخرب دماغك. هل عدد الاحاديث الضعيفة في مصر احمد تقريبا 6 احاديث؟ مش عارف مين اللي قال الرقم ده اصلا يعني، ها؟ جبتوه منين؟ الشروط الاربعة التي ذكرها الشافعي هل لابد ان تتحقق كلها؟ لا، لا يلزم ان تتحقق كلها. زي ما قلنا الراجل بيتكلم عن ايه؟ الشافعي رحمه الله عن الاحتجاج، فكل هذا يصلح للاحتجاج مع اختلاف مراتب الاحتجاج. واحد يقول لك ايه شرح هذا البيت لو سمحت، كويس انك حفظته، تحفظته ازاي يا ابني؟ ها؟ اذا ما لذ في قرن لم يستطع صوره، ده كتبه صح، طب يبقى تفهمه اكيد. يعني احنا لما نيجي نستشهد بشاهد ما نجيش، احنا هنا في مدرسه حديث يا اولاد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل يعتبر مسند الحميدي شيخ البخاري من كتب الاصول وقد توفي 319 اي قبل بعض الكتب التي سميت؟ هي القصه مش قصه وفاه ولا سن، مش الموضوع مش كده خالص، لان انما احنا شرحنا قبل كده معنى اصول ومعنى كتب الاصول وايه الميزان الذي على اساسه يعد ذلك من كتب الاصول او ليس من كتب الاصول. فاكرين المحاضره ديت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.